بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة، تأليف الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. الأصل كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وتأليفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. موضوع درس اليوم هو شرح قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ثم يجلس للتشهد مفترشا، يعني التشهد الأوسط من صفحة 39 وما بعدها. ندعو الأخ حسام يعرض ما تيسر من هذا متنا وشرحا، فعلى بركة الله. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: ثم يجلس للتشهد مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة، باسطا أصابع يسراه مضمومة، هكذا مضمومة، أي نعم، مستقبلا بها القبلة، قابضا من يمناه الخنصر والبنصر، قابضا من يمناه الخنصر والبنصر، هكذا، هذا الخنصر هذا البنصر، قابضا، أي نعم، قابضا من يمناه الخنصر والبنصر، محلقا إبهامه مع وسطاه، هذه الوسطى وهذا البهام، أي نعم. ثم يتشهد سرا ويشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد، أي نعم، يشير بسبابته اليمنى في تشهده إشارة إلى التوحيد. لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يشير بها، يرفعها ثم يخفضها، ولا يحركها مثل ذنب الأبرص المقطوع، أي نعم، بعض الناس يحركها كثيرا، يستدل يعني يقول إنها على الشيطان أشد من المقمعة أو كذا، لكن هذا لا دليل له فيها عليكم السلام، إنما يرفعها كما رفعها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، يرفعها ثم يخفضها، أي نعم، عند التشهد وعند الدعاء، أي نعم. قال: ويشير بها أيضا عند دعائه في الصلاة وغيرها، في صلاة وغيرها، بقول ابن الزبير كان ما هو لا تقول في الصلاة، في صلاة وغيرها، نعم، لقول ابن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع عن السماء وأخفضها، تحركها هكذا، لا. ارفعها إلى السماء واخفضها عند التشهد إشارة إلى التوحيد، وكذلك عند الدعاء ولو في غير صلاة إذا دعوت، نعم، ترفعها إشارة إلى الوحدانية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقول الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، أي ما يحركها، يشير بس، أي نعم. قال: رواه أبو داود. فيقول لكن هنا في الصلاة يرفعها ثم يخفضها. قال فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، على عباد الله وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في بعض العوام، أقول عوام وأقول مع أنه في المدارس، يقول أشهد أن لا إله، يخرج أن وهي مدغمة إدغام بغير غنة، لا بد أن يقول أن لا إله إلا الله إدغام بغير غنة. والسبب في بعض المدرسين يغلط فيها. عليكم السلام مرحبا. ما يحتاج يا أخي، ما يحتاج، بارك الله، نحن في درس. اللهم جزاك الله خير، يعز عيال ابن سعود، اللهم آمين، يعزهم على الإسلام بالتوحيد. نعم. قال: وأي تشهد تشهده مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، والأولى تخفيفه وعدم الزيادة فيه وعدم الزيادة عليه. يعني التشهد الأوسط الأولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه. نعم. وهو قائم، وهو قائم، وإلا وهو جالس. لا غلط، أقول هذا ليس فعل، ليس يعني من فعل الصلاة، ده عبث، إنما يضع يمناه على يعني على يسراه ولا يحرك أصابعه. لا، يستمع، وإذا قرئ القرآن، وإذا كان مأموما يستمع وينصت، وهذا خلاف الإنصات. نعم. قال: هذا التشهد، وهذا التشهد الأول، ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، مما ورد. نعم، لكن هذه الصلاة الإبراهيمية يسمونها. نعم، وهي الأولى. نعم. وآل محمد أهل بيته، وقوله أهل بيته ومن ضمنهم زوجاته صلى الله عليه وسلم، وقوله التحيات، وقوله التحيات أي جمع، أي جميع التحيات لله، جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات، والطيبات الأعمال الصالحة. فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه. نعم، لأن السلام دعاء. التحيات لله، ولا يقال السلام على الله. الله سبحانه وتعالى يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء. أي نعم، بعض يعني المبالغين يقول بعد التحية أو الجهلة، مع أن هذا أسلوب صحافي أو أسلوب عصري، بعد التحية ولا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي وش التحية؟ تحية اليهود ولا تحية النصارى ولا تحية المشركين عم صباحا أو عم مساء؟ لابد تحية المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما يعني أوحى الله إلى آدم أن يذهب إلى الملائكة ويسلم عليهم وردهم وعليكم السلام ورحمة الله، قال فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فهذه هي التحية الشرعية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي نعم، إن طبعا إن أكملها فهي تامة، نعم 30، وإن اقتصر على بعضها. أي نعم، والواجب أن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أي نعم، أو ردوها على الأقل. أي نعم، التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا. وش الفرق بين الاستحقاق والملك؟ ما هو الفرق بين الاستحقاق والملك؟ الألوهية والربوبية. ها؟ الربوبية والألوهية. نعم، الاستحقاق على العبد، قد يأتي العبد بما يستحقه الله وقد لا يأتي، تمرد. ها؟ أما الملك ما للعبد خيار، يعني أي نعم، فلله سبحانه وتعالى التعظيمات، له التحيات، سواء رضي العصاة أو لم يرضوا، هذا ملكا. أي نعم، وإذا العباد يعني حيوا الله عز وجل امتثالا فقد أدوا استحقاقه، فهي لله ملكا واستحقاقا. لا بد أن نفرق بين الملك والاستحقاق. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي ونسكي لله استحقاقا، ومحياي ومماتي لله ملكا. واللام هذه جمعت بين الملك والاستحقاق، لله لله جمعت بين الملك والاستحقاق. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ملكا واستحقاقا. نعم، الصلاة والنسك استحقاق. نعم. قال يجلس المصلي في قال الشارح، بدأ الشارح أظن بدأ هذا بدء الشرح أولا. أي نعم، قال يجلس المصلي في التشهد الأول مفترشا رجله اليسرى. مفترشا رجله اليسرى، أنت أمل الآن حتى يعني في صفوف إخواننا المصلين هدانا الله وإياهم، قليل من تراه يجلس الجلسة الشرعية، إما يجلس على عقبيه وإما يعني لا يحسن، أو فلا بد أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم. ها؟ كيف؟ أي نعم، تنقصها، تنقص ثوابها، لكن ما نقول له أعد الصلاة، ما تبطل الصلاة. نعم. قال مفترشا رجله اليسرى ناصبا قدمه اليمنى. ناصبا قدمه اليمنى، نعم ينصب اليمنى. نعم. مستقبلا بأصابعها القبلة. بأصابع اليمنى مستقبلا بها القبلة، كذا ناصب. أي نعم. لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. جلس على رجله اليسرى، افترش اليسرى وجلس عليها ونصب اليمنى، هذا في التشهد. نعم. إذا فيه تشهدين، التشهد الأول. نعم. وإذا جلس في الركعة الآخرة هذا التشهد الثاني، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، يعني افتراش. نعم، يفترش الأرض، يجلس على مقعدته، يقعد على الأرض على مقعدته. اي نعم، ويقدم اليسرى. نعم، يتورك كما يقول العلم، يتورك بمعنى يجلس على الأرض. نعم، وقعد على مقعدته، نصب الأخرى اللي هي اليمنى وقعد على الفراش أو على الأرض على مقعدته، يتورك. رواه البخاري. قال رواه البخاري ورواه الترمذي ولفظه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى، هذا الأوسط. نعم. وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. نعم. وقال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرجه النسائي وقد تقدم قريبا في الجلوس بين السجدتين. بين السجدتين نعم. قلت يتورك، ايش معنى يتورك؟ يجلس على وركه، يجلس على وركه على الأرض. نعم. ثانيا قال ثانيا يضع المصلي في تشهده يده اليمنى، يده اليمنى على فخذه اليمنى، على فخذه اليمنى نعم، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه مسلم. وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما رواه مسلم، وفيه أيضا ويلقم كفه اليسرى ركبته أين؟ أو يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى أين؟ ويده اليسرى على ركبته اليسرى أين؟ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. هذه ركبة وهذه ركبة هكذا أين؟ يلقمها نعم. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه مسلم. وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما رواه النسائي. وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه رواه الترمذي وقال وهذا حديث حسن صحيح. هذا حديث حسن صحيح نعم. قال الثالث لحظة يا أخي، لا الهاتف لا تضعه على قلبك، يقولون أنه يضر، ما أدري عاد نعم إيه بالجنب لا بأس نعم. قال الثالث يقبض المصلي في تشهده أصابع يده اليمنى إيه يقبض، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رواه مسلم. هكذا قبض إيه نعم. ويضع إبهامه على أصبعه الوسطى، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما رواه مسلم. أو يقبض أصبعين ويحلق الإبهام مع الوسطى، لحديث وائل بن حجر. كالحلقة يحلق أي نعم نعم، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن نعم. ويشير في تشهده بسبابته هكذا يعني نعم، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما رواه مسلم. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها أي نعم هكذا رواه مسلم. وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وفيه ونصب أصبعه للدعاء أي الظاهر من هذه النصوص أنه يرفع أصبعه ولا يحركه حتى ولا يخفضه نعم. رواه النسائي بإسناد حسن وفي لفظ له وفيه ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها أي نعم. هذا أيضا هذا النص الأخير يبين أنه يحركها، لكن الحركة ما تكون يعني مسرعة، حتى بعضهم كرهوا شبهها بذنب الأبرص إلى قطع أي نعم، إنما يرفعها ويخفضها نعم. خامسا وينظر في تشهده إلى سبابته، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ولفظه ولا يجاوز بصره إشارته، رواه أبو داود بإسناد حسن. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها، رواه النسائي بإسناد صحيح. نعم رمى ببصره إليها إلى سبابته يعني إلى نعم بأصبعه نعم. قال ويشير بسبابته في دعائه في غير في غير الصلاة، يعني إذا دعا في غير صلاة، نعم، أو في غير الصلاة يشير بسبابته، نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه يقول كذا، أي نعم. فقال له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، أي نعم، يعني بإصبع واحد. رواه النسائي، إشارة إلى الوحدانية، نعم. رواه النسائي والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، نعم. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولفظه مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحد وأشار بالسبابة. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي صحيح مسلم عن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. والحديث الذي أشار إليه الشيخ رواه أبو داود. أي نعم. يأتي المصلي بالتشهد وقد جاء بصيغ متعددة، يأتي المصلي بواحد مما ثبت منها ولا يجمع بين أكثر من صيغة في صلاة واحدة. والتشهد الذي ذكره الشيخ هو تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد جاء في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، وسمي تشهدا لأنه ختم بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا التشهد أخرجه البخاري ومسلم، وعند البخاري بعد ذكر التشهد زيادة وهو بين ظهرانينا يعني كنا نتشهد والرسول صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا، نعم. ولما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. والمعنى أن الصحابة كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكاف الخطاب. أي نعم، وبكاف الخطاب وهو بين ظهرانيهم. فلما توفي صاروا يقولون السلام على النبي بالغيبة، لكن جاء في تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موطأ مالك بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول التحيات لله، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أي نعم، لأنه يستحضره في ذهنه. مراتب الوجود كم هي يا شيخ؟ أربع مرتبة في العلم الذهنية، تصور، فهو يستحضره في علمه وفي ذهنه كأنه حاضر، فيقول السلام عليك أيها النبي. أي نعم، بكاف الخطاب. ففي هذا أن عمر رضي الله عنه كان يعلم التشهد وهو على المنبر، ومما علمه هذه الصيغة. أي نعم، وما أحد أنكر عليه من الصحابة، وهو من الخلفاء الراشدين، يعني من الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهديهم وبسنتهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي واقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. نعم. وهو يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاء عنهم هذا وهذا. السلام عليك أيها النبي، السلام على النبي، جاء هذا وهذا. نعم. والأمر في ذلك واسع. نعم. فللمصلي أن يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وله أن يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وقد شرح الشيخ رحمه الله هذا التشهد بشرح واضح في رسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وقد سبق أن يعني عرضناه في دروسنا، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. نعم. وفسر هنا الكلمات الثلاث الأولى فيه. نعم. وفسر هنا الكلمات الثلاث الأولى فيه، ما هي؟ التحيات لله. ما هي الكلمات الثلاث الأولى؟ التحيات لله. ها؟ تحيات لله. الصلوات. والصلوات. والطيبات. والطيبات. إيه نعم. وقوله رحمه الله فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء، والمعنى أنه يعظم بإضافة التحيات إليه، ولا يسلم عليه لأن السلام دعاء. ما يسلم على الله لأن السلام دعاء، ولأن الله هو السلام. هنا لأن السلام دعاء للمسلم عليه، لأن السلام دعاء للمسلم عليه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدعى ويرجى، وغيره يدعى له ولا يدعى. نعم. والسلام من جملة الدعاء، لأن المسلم عليه يدعى له بالسلامة والرحمة والبركة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن السلام على الله، عن قول السلام على الله. كانوا يقولون السلام على الله من عبادة، السلام على الملائكة. نعم. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقول السلام على الله لأن الله هو السلام. نعم. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. الحديث. والله يحيى ولا يسلم عليه. نعم. الحديث. وجاء في الذكر بعد السلام من الفريضة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض الجهل يزيد اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، غلط، زيادة، اللهم أنت السلام ومنك السلام. ويزيد أيضا يعني ما يقتصر على تباركت، يقول تباركت وتعاليت، هنا في هذه الصيغة ليس فيها وتعاليت، إنما وتعاليت موجودة في دعاء آخر، تباركت ربنا وتعالى في دعاء القنوت. اي نعم. فلابد يعني أن يكون كل موضع له ذكر اي نعم يخصه. ومنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اي نعم. وعليك السلام مشطوبة، وتعاليت أيضا ليست موجودة. اي نعم. وإن كان حق لكن ليست موجودة هنا. نعم. قال والتشهد في الصلاة الثنائية كالفجر والنوافل، وفي التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدان ركن من أركان الصلاة. نعم. التشهد ركن. نعم. من أركان الصلاة في الثنائية والنوافل ركن، وفي التشهد الأخير التي فيها تشهدان ركن.

فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك؟ الحديث. وفي إسناده عندهما محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد صرح بالتحديث عن محمد بن إبراهيم التيمي فقال: وحدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى عليه في صلاته. محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. نعم، يعني صرح بالتحديث. المدلس إذا صرح بالسماع ارتفع يعني ارتفع يتوهم أنه دلس الشيوخ أو روى عن شيخ آخر، لأن المدلس يدلس بعن أو بأن، يقول عن فلان، وقد يكون رواه عن غير فلان وفلان رواه عن هذا الذي ذكر، وتدليس الشيوخ هذا يسمى تدليس الشيوخ، أو يؤنئن أن فلان قال كذا، يعني قد يسقط بعض الرواة لعلة ومن هذا القبيل، أو تدليس يعني حتى من تدليس هذا تدليس الرواة، من تدليس الشيوخ أن يدلس صفة الشيخ أو بعض اسمه، حتى عد الإمام البخاري أنه دلس من هذا القبيل، لأن محمد بن خالد الذهلي هو شيخ البخاري، فكان يحدث عنه ويقول حدثنا محمد بن خالد، غير مشهور بهذا الاسم لكن الذهلي مشهور، فهو يخفي اللقب المشهور به. على كل حال ربما لدرء الفتنة أو لشيء آخر، لكن إذا صرح لأنه حدثه ارتفع وهم التدليس. ولها قصة يعني مع الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري لما دخل يعني بلدة أو يعني الإمام الذهلي، كأن الطلبة يعني أرادوا، انكفأ الناس على البخاري فغاضهم ذلك، فأراد بعضهم أن يمكر، الله أعلم لا أدري، فزعم أنه يقول زعم أنه يقول إن فعلي أو لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه ألف كتاب خلق أفعال العباد، وهذا صحيح لكن حصل إيهام، وسعوا بها إلى الإمام الذهلي وقالوا إن البخاري يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق أو شيء من هذا. فالإمام الذهلي أخذ بقولهم وحصل يعني سوء فهم، وخرج البخاري، فكان يعني يحدث عنه لكنه يقول حدثنا محمد ابن خالد. تجد هذا الكلام مبسوط في هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر، إما في آخره أو في أوله، أنا بعيد العهد. والله المستعان. نعم، صلى الله عليه. وقول الرجل في حديث أبي مسعود: أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك؟ نعم. دليل على أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والأخير. يعني نعم، بالتشهد الأول والأخير يصلى عليه. بالتشهد الأول ورد أنه ما يقتصر على الشهادتين، بل إذا شهد أنه محمد رسول الله يصلي عليه. نعم. قال: لأنه ذكر الصلاة مع التسليم. نعم. والتسليم موجود في التشهد الأول والأخير، فكذلك الصلاة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثنائية وفي التشهد الأخير من الصلوات الثلاثية والرباعية. قال: بوجوبها بعض العلماء، وقد نقل ابن كثير في تفسيره القول بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وحديث أبي مسعود الذي تقدم يدل على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: وجمهور العلماء على القول بعدم الوجوب. بل نرى أنه وجوبها يعني محتم بعد التشهد الأخير، وسواء في الصلاة الثنائية أو في الصلاة التي فيها تشهد أول وثاني، ركن من لا يصلي عليه فلا صلاة له. وهذا ما يذهب إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب، رغم قول الحساد أنه يعني لا يصلي على النبي أو يبغض النبي، اللهم صل وسلم. هذا هؤلاء الذين يقولون ربما أنهم لا يرون وجوب الصلاة عليه، أي نعم، يعني يرونها مع الجمهور أنها ليست واجبة مع جمهور العلماء. ومن الطرافة الحقيقة، ويمكن ذكرتها، أنا ذكرتها كم مرة، الشيخ عمر فلاته رحمه الله، عمر بن محمد وليس عمر بن حسن، عمر بن محمد فلاته كان أمين عام الجامعة الإسلامية، يقول أنه يعني شهد رجلين يصليان في المسجد النبوي، والشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله هو الخطيب، فلما تشهد قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحد الرجلين يعني همز الآخر، قال: اسمعوا وش يقولوا، وأنت تقول أنهم ما يحبون الرسول؟ قال: محمد حقهم، شوف العصبية، من يعني حقهم؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الله المستعان. هذه أنا أرويها عن الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله. العصبية يعني نسأل الله العفو والعافية تعمي وتصمي. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صاحب هذا القبر، من لم يعتقد أن هذا قبره لا تصح شهادته. نعم، اللهم صل وسلم عليه. قوله: وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. على غير النبي تجوز، جائزة منفردا، لكن لا تتخذ شعار. نعم. قال: إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس، يعني يتخذ شعار لبعض الناس، نعم، لآل البيت لبعض الناس، نعم، وغيرهم لا، أو يتخذ شعار لعلي دون الصحابة دون الخلفاء قبله، نعم، فلا بأس. نعم، منفردا إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. نعم. يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقال: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه. نعم. ويجوز أن يصلى على غيره منفردا، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم. نعم. فأتاه أبي أوفى، يعني هذا الراوي ابن أبي أوفى، قال: فأتاه أبي، أبوه من؟ أبو أوفى، بصدقته، فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. رواه البخاري ومسلم. واللفظ له. حديث جابر رضي الله عنه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صل علي وعلى زوجي،

وابن حبان والحاكم والنووي والذهبي. قوله صلى الله عليك معروضة عليه، معروضة عليه صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهو في قبره حي حياة برزخية، ترد إليه روحه ردا برزخيا، أي نعم، ويرد عليه، لكن هذا الرد لا نسمعه، رد برزخي، أي نعم، نؤمن به، وهو من الإيمان بالغيب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرض عليه. قال كيف تعرض عليك أعمالنا وقد أرمت، يعني أو يعني أصبحت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على رسوله. قوله ويسن أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وإن دعا بغير ذلك مما ورد فحسن، بقوله صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، أعجبه إليه ما لم يشق على مأموم، ما لم يشق على مأموم إذا كان إماما. نعم. قال بعد الإتيان بالتشهد، الإمام إذا طول على المأمومين شق عليهم، فهو يراعي حالهم، فيهم الكبير وفيهم المريض وفيهم الضعيف، نعم، فيراعي حالهم، يقتصر على ما لم يشق عليهم. نعم. قال بعد الإتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثنائية وفي التشهد الأخير من الصلوات الرباعية والثلاثية يدعو بما شاء، والأفضل أن يكون ذلك مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي آخره ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، رواه البخاري ومسلم، ولفظه ثم يتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. نعم. ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ. ماشي. إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر، نعم، فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال، رواه مسلم. قوله ويجوز الدعاء لشخص معين لفعله صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين بمكة، للمصلي أن يدعو في صلاته لمن أحب ويسميه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو لرجال فيسميهم بأسمائهم فيقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين. الحديث رواه البخاري ومسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وما يبقى علينا يعني إلا السلام، وما بعده أيضا من ما يتعلق بصفة الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه من القول والعمل، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ويجوز الدعاء لشخص معين، أي يعني بعد ما يرفع، بعد ما يتعوذ بالله من الأربع، أو بعد ما ينتهي من الصلاة الإبراهيمية. نعم.

هذا كلامه ما هو صحيح، لأن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام حين نزل عليه الوحي في حياته.